قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف يسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة طواف، قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد، ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. هنا يقول مالك رحمه الله: دخل إنسان في الطواف فطاف سبعة أشواط ثم جاء بالثامن، فقال في نفسه: ما دمت طفت طوافا ثامنا بقي ستة أشواط وأكمل السبع الثاني، أكمل ثم أصلي ركعتين ركعتين. يقول مالك: لا، لو أنه طاف السبع ثم طاف طوفة ثامنة وتاسعة وعاشرة يقطع هذا الطواف الجديد ويرجع ويصلي ركعتين ويستأنف سبعا من جديد، لا يحتسب الشوط والشوطين والثلاثة اللي جابهم بعد السبع الأول، لا، كل سبع مستقل بذاته.